حديث 2126 عن أبي موسى الأشعري كسي أبو موسى رضي الله عنه قال يجوتي قال النبي بجدن فيغنبري صلى الله عليه وسلم يجوتي ما أحد أصبر على أذن سمعه من الله يعني كسكنينة فتريب صبر بت السر أذيتك هاجي هبت اشخدي يشهمي بصبرتر السر أذيتي السروي تشتبوي نخش خدي يدعون له الولد يعني كافر نسبة عيالي الدنب والخدي نسبة عيالي إذا كره خدي حاشا أبدي كتشت خدينا أبان تشتت هصا بو رب العالمين الديجن ثم يعافيهم ويرزقهم وبشتي هنجي خدي تعالى معافات الدتوان صحة وان خوشت جد ورزق وان جدت أبت هوصت حقي خدي تعالى ضد بأدب أهوصة خدي بصبرة بجمروب جكتاب الرب خبكت يبتحمل بك.